إله الله الله الله الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل وها أنا ذا خلصت من الهوى الله جليل الله جليل واستقبل القلب الخالي هواك الله جليل رباه ها أنا ذا خلصت من استقبل القلب الخلي هواك الله جليل رباك الله جليل وتركت أنسي بالحياة ولهوها الله جليل ولقيت كل أنس في نجواك الله جليل الله جليل إنني أمدح جمالك إنني أمدح جمالك إنني مدعا لله داعي الله الله الله الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل إذا رضوني رضوني أهل الوصال فكل حال حال عين الجمال إذا رضوني رضوني أهل الوصال فكل حال حال عين الجمال إن رحموا رحموني أو عذبوني إن رحموا رحموني أو عذبوني فالعبد عبد عبد في كل حال إذا رضوني رضوني أهل الوصال فكل حال حال عين الجمال سر بي إلى حالهم ودا سر بي إلى حيهم ودعني سر بي إلى حيهم ودعني في أي طور طور ولا أبالي إذا رضوني رضوني أهل الوصال فكل حال حال عين إلا حجابي وما عذاب عذابي إلا حجابي وما نعيم نعيمي إلا وصالي إذا رضوني رضوني أهل الوصال فكل حال حال عين الجمال والكل عندي عندي جنات عدن والكل عندي عندي جنات عدن ما دمت في حضراتي حضرة الموالي إذا رضوني رضوني أهل الوصال فكل حال حال عين الجمال والله والله هم مرادي والله والله هم مرادي وهم نعيم نعيمي وهم سؤالي إذا رضوني رضوني أهل الوصال فكل حال حال عين الجمال إذا رضوني رضوني أهل الوصال فكل حال حال عين الجمال والله ما الزهر البتول يا ابن الكرام طلوا طلوا علي لاو في المنام يا ابا الزهر البتول يا ابن الكرام حبك حبيبي هياش غرامي حبك حبيبي هياش غرامي يا ابن الاكارم نظر إلينا نظر إلينا نظر نظر إلينا والله ما حول على حبي يا أحمد لو قطعتني سيوف المنية والله ما حول على حبي يا أحمد لو قطعتني سيوف المنية عالباب عاكف بالذل واقف عالباب عاكف والله خايف أن تطردوني والله خايف أن تطردوني زادت عيوبي أخشى ذنوبي زادت عيوبي من ذي الخطوب فأدركوني من ذي الخطوب فأدركوني ذكر الرحمن هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام على الغرام على الغرام على الغرام والله ما حول على حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية والله ما حول على حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية وفي الدوائر هم الأكابر لهم مظاهر محمدية آه محمدية محمدية والله ما أنا حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية والله ما أنا حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية جمال اليوسفي من لي تبارك الله من لي بهذا الجمال اليوسفي من لي تبارك الله قالت إذا رمت تحظى بالوفاء يا من لي ولا تكن لا قالت إذا رمت تحظى بالوفاء يا من لي ولا تكن وقل لعين الحاشا من غيرها أمل لي واستغفري الله وقل لعين الحاشا من غيرها أمل لي واستغفري الله لقد أتيت حيما بذلي لقد أتيت حيما بذلي ضيفا نزيلا عبادي جود جروح قلبي قد أثقلوني ويا رعاة الألم لطفا ويا رعاة الألم لطفا ويا حماتي تداركوني ويا حماتي تداركوني دارت كؤوسي دارت كؤوسي فهمت أجدا وطيبت لما سقيتموني والله إني لكم محب والله إني لكم محب وعبد رق فواصلوني وعبد رق فواصلوني خذوا فؤادي وفتشوه خذوا فؤادي وفتشوه وقلبوه كما تريد وإن وجدتم فيه سواكم وإن وجدتم فيه سواكم عيدوا علي الوصال عيدوا عيدوا علي الوصال عيدوا الله الله الله يا مولانا ونحفظ سيدي رسول الله الله الله الله يا مولانا ونحفظ سيدي رسول الله سقيتني من هواك كأسا سقيتني من هواك كأسا أحلت النوم للسهى فلم أجد عن هواك صبرا فلم أجد عن هواك صبرا يا ساكن القلب والفؤاد الله رسول الله. مشارق الكون والمغارب، مشارق الكون والمغارب، كل إلى نورك افتقر، وأنت فوق الجميع غار. وأنت فوق الجميع غالب، لأنك العين والأثر. الله الله الله يا مولانا، ونحفيك سيدي رسول الله. الله الله الله يا مولانا، ونحفيك سيدي رسول الله. يا سيدا كل ما تجاه، أنت بعز الكمال أعلى عن كل من للعلا ارتقى. الله الله الله يا مولانا، ونحفيك سيدي رسول الله. الله الله الله يا مولانا، ونحفيك سيدي رسول الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي، يا حبيبي سيدي والعمر ولا، وهلال الشيب هلا. سيدي والعمر ولا، وهلال الشيب هلا. وجدي قد تجلى، وجدي طه تجلى، يبتغي هدم السدود. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي، يا حبيبي فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغيثنا من يغيث. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغيثنا من يغيث. وما لنا رب مغيث، وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي، يا حبيبي فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. إن كنت غيث الطائعين فمن يغيث المذنبين؟ إن كنت غيث الطائعين فمن يغيث المذنبين؟ رحمة خير الرحيمين، رحمة خير الرحيمين، مطلقة بلا قياس. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي، يا حبيبي فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي، يا حبيبي فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. شهد البلاح الذينا ضاق الفلا من كربنا وكل ذا من ذنبنا وكل ذا من ذنبنا فهو الذي طمس الفؤاد يا حبيبي طال شوقي واشتياقي ربي بطاعه لا تخيب املي جسمي ثوارا من اساء عملي جود رحمنا بالعفو لنا جود رحمنا بالعفو لنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله المعاني والمكارم والمكارم كل عم يصلي على النبي. ألفنا وجوها كلها المجد والهدى وحسن المعاني والمكارم والبذل وجوه رعاها الله وجوه رعاها الله جلبابها الحياة وشيمتها الإحسان والقول والفعل. الله وجوه إذا المقطوع أم شموسها له بعد سوء القطع يتصل الحبل. وجوه إذا المقطوع أما شموسها له بعد سوء القطع يتصل الحبل. وجوه إذا المهموم أبصر نورها وجوه إذا المهموم أبصر نورها تباعد عنه الهم وانكشف الذل. نبي صلوا علي صلوات النبي صلوا علي صلوات الله علي وينال البركات كل من صلى علي وينال البركات كل من صلى علي. وجوه إذا شام التراب شعاع تبدل بالخصب الوفير له المحل. وجوه كساها الله آثار قدسه وجوه كساها الله آثار قدسه لحرمتها ينهل في العالم الطل. فداء لها الأرواح فداء قليلة كما قل جزء الجزء إذ يذكر الكل. فداء لها الأرواح وهي قليلة كما يذكر الكل. ألا يا شموس ألا يا شموسا لألأت في قلوبنا ومطلعها عن كل شارقة يعلو أذيب بقايانا لنفنى تولها وفي كل هذا سادتي لكم الفضل أذيب بقايانا لنفنى تولها وفي كل هذا سادتي لكم الفضل فيا قصدنا فيا قصدنا في أول ثم آخر فما بعدكم بعد ولا قبلكم قبل ومن نحن لولاكم ومن نحن لولاكم وأنتم حياتنا ومن نحن لولاكم وأنتم حياتنا ومتنا بكم والموت في حبكم يحلو سنشكركم قربا سنشكركم قربا وبعدا على المدى فأنتم لهذا الشكر والثناء أهل عرفنا لكم معروفكم طول عمرنا عرفنا لكم معروفكم طول عمرنا ومن ينكر المعروف فطرته جهل عرفنا لكم معروفكم طول عمرنا عرفنا لكم معروفكم طول عمرنا ومن ينكر المعروف فطرته جهل ألا فاذكرونا عند أعتاب بابكم ألا فاذكرونا ألا فاذكرونا عند أعتاب بابكم وإن هي عن أمثالنا دائما تعلو ألا فاذكرونا عند أعتاب بابكم وإن هي عن أمثالنا دائما تعلو أخلاي من لي أن أقول أخلتي أخلاي من لي أن أقول أخلتي فمن أين مثلي أن يقال له خل وما أنا إلا عبد خدام عبدكم وما أنا إلا عبد خدام عبدكم ولكن على شكل البناء ينسج الظل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كل. اسمع كده يا مستوى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد بسيط المعروف جميعه، محمد صاحب الإحسان والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد يوم بعث الناس شفيعنا، محمد نوره على الظلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد خير من يمشي على قدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ضاحك للضيف مكرم، صل عليه. محمد جاره والله لم يضم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد جبلت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد بشر وليس كالبشر، محمد بل هو يا قداة والناس. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد جبلت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الذي تحمد كلم موسى واصطفى محمدا، ثم الصلاة والسلام تهتدى لخير مرسل هدى وسدد، والآل والصحب ومن يهدينا